لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها، لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. وإذا كان الجواب بالوجوب، فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها؟ نعم، كان العلماء رحمهم الله والصحابة قبلهم الزكاة في الحلي للنساء من الذهب والفضة والقلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك إلى بلغة النصاب، والله يكون مثقال من الذهب ومثقال من الفضة، مقداره بالذهب المستعمل أحداث الجنيه وثلاثة وسبعين أو النصف، مقداره بالفضة 26 56 درهم 56 درهما، هذا أقل نصاب، هذا أقل نصاب وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعض العلم الصحابة وبعدهم أن عليها الزكاة الحلي إلى مرأة النصاب لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة عنده الحب، قوله عليه الصلاة والسلام: مال صاحب الذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صبح له صباح النار عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو العاص لما ذهبت الإضاءة وعليها صغار من ذهب قال: أشك من زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك يا إنسان أن يسرك الله بهما يسرك الله بها يوم القيامة صغارين في النار. فقالت: هو قال هو لله ورسوله، وله أبو داود والنسائي في سالكين. ولما أيضا رواة أم سلمة رضي الله عنها قد كانت تلبس الله من ذهب، فقال رسول الله: حيث هذا المبلغ يزكى فزكى ليس بكسر، فدل على وجود زكاة الحلي وأنها تزكى. وقال آخرون: هذا الحلي ليس فيها زكاة، هي مستعملة كذب المستعملة لبلاد الرعاة لا زكاة فيها. وقال بها جماعة من الصحابة ابن عائشة وأسماء ومعاوية وجماعة. الأول هو الأمر وجماعة وجود الزكاة في الحلي، والصواب كما تقدم وجوبها. الحلي من عموم الأدلة، والحديث عبد الله بن عمر الذي ينصر في الموضوع. وإذا كان ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تجمع شيئا منها، أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يبقى لها زكاة، لأن الحلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حليا فيها أو بالله حتى لا تبقى عليها الزكاة إذا كان ما عندها ذهب آخر ولا تبقى أخرى منه ونصاب، أو يساعدها زوجها أو أقربها بالزكاة. المقصود ان عليها ان تزكي وسيله التي تستطيعها، انها ما ذكر والا بعد ما عندها والا استعان بزوجها بذلك، زوجها بظالم لا يقصر، والا تسرق باع هذه الحلي او شيئا منها ان تكون الزكاه. نعم.